قال يوشع ابن نون ماذا تكلفني في هذا السفر؟ قال لا أكلفك إلا أن ترائي هذا الهود، أن ترائي هذا الهود، فإذا فقدت الهود هذا هو الموضع الذي نحن نريه، يعني أنه نبعه وأنه كان ملازما لهذا الأجل ولهذا الغرض، وأنه رأى ما شاء الله معجزة عظيمة، إما معجزة لموسى عليه السلام وإما معجزة لخضر عليه السلام، لا شك أنها معجزة عظيمة، كأن الميتة أنها أحييت، أن الله تبارك وتعالى أحياها، وإن الله تبارك وتعالى ثم بعدما أحياها أوصلها إلى الماء الذي هو مركزها الأصلي، مركزها الأصلي وماذا؟ مركزها الأصلي الماء، فرجع الهود إلى مركزها. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى فيها إشارة كما كل شيء يرجع إلى أصله لا يصل له المكانة إلا إلى أصله، فبذلك جميع العلوم يرجع إلى الله تبارك وتعالى، لو اجتمع علوم الخلق كلها لما قابلت في علم الله تعالى قطرة شيء، لما؟ لأن علوم الخلق متناه، وعلم الله تبارك وتعالى محيط بسائر خلقه، وعلم الله تبارك وتعالى غير متناه وغير محدود، وأنه محيط بسائر المخلوقات لا يغلو عن علمه ذرة. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كأنه رأى معجزة عظيمة، وكيف نسي هذه المعجزة؟ فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى أجوبة كثيرة، ولكن لا يخلو عن التخلفات. قال بعضهم أن يوشع عليه السلام كان ملازما لموسى عليه السلام، وأنه رأى معجزات معجزات معجزات موسى عليه السلام كثيرة كثيرة كثيرة، فبذلك إن الإنسان إذا ما رأى شيئا فرأى معجزة في أول الأمر قال له شيء عجيب، أما إذا رأى معجزات عديدة فبذلك أنه ما بال وما ذهب البال إليه. ولكن هذه التكلفات البعيدة في الحقيقة هذا أيضا كان من الله تبارك وتعالى، إن الله تبارك وتعالى كما اختبر موسى عليه السلام، إن الله تبارك وتعالى كما ابتلاه ابتلاء، هذا أيضا من ابتلاء الله تعالى، وهذا أيضا من إرادة الله تبارك وتعالى. إن الله تعالى أنساه، إن الله تبارك وتعالى أنساه حتى يصل لهم الكرفة والمشقة في هذا السفر، لما؟ أنه كان أنا أعلم، والذي معه الذي معه وملازم له وتابع له والهوت في المقتل معه وهو لا يعلم، كيف تقول أنا أعلم؟ لما جاء الابتلاء ولا موسى عليه السلام؟ لأنه قام خطيبا وأنه كان واعظا، أنه قام واعظا، فسأله رجل أن أعلم الزمان، هل يكون أحد أعلم منك يا موسى؟ قال لا أنا أعلم. فقال الله تبارك طيب أنت أعلم، الذي معك أنت لا تعلم بحاله، الشيء الذي معك في السفر أنت لا تعلم عن حال الهود، أنت لا تعلم عن حال يوشع، أنت لا تعلم عن هذه القصة العجيبة الغريبة، كيف تقول أنا أعلم؟ لازم عليك أن تقول الله أعلم، لما؟ العلم يرجع إلى الله سبحانه، أما المخلوق سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، كما قالت الملائكة أدبا وتواضعا لما أمرهم الله تبارك وتعالى وأنه سألهم عن أسماء الأشياء، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وكما قال عيسى عليه السلام لما قال تبارك وتعالى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب. كان لازم على موسى عليه السلام أنه قال الله أعلم وفوق كل ذي علم عليم، ولا شك أنه نبي وله علاقة بالوحي، ولا شك أنه أعلم زمانه، ولكن لا يليق بشأنه أنه يقول أنا أعلم، الذي يذهب من الفخر والافتخار. فبذلك ابتلاه الله تبارك وتعالى، وهذا نسيان يوشع أيضا من ابتلاءات الله تبارك وتعالى، فإلا كيف أنه نسي وكيف أنه ما علم ورأى معجزة عظيمة. فبذلك قال فلما بلغا مجمع بينهما نسيا هوتهما، فبذلك فانظر كأن هود لأنه كان آخذان معهما، فبذلك جاء نسبة الهود أيضا إلى موسى عليه السلام وإلى يوشع عليه السلام. قال تبارك وتعالى نسيا هوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، فاتخذ يعني الحوت سبيله، فاتخذ سبيله افهم هذا قبل النسيان ولا بعد النسيان؟ هذا قبل النسيان. لما؟ لأن فاتخذ سبيله في البحر سربا ثم نسيا، ليس بعد النسيان، ولكن جاء هنا بعد النسيان. افهم في الآية جاء بعد النسيان، فنسياه تهما فاتخذ سبيله، جاء ذكره بعد النسيان، فهذا تقديم تأخير. في الحقيقة في الآيات تقديم وتأخير. وإلا كان فاتخذ سبيله أنها قبل النسيان ليس بعد النسيان، ليس بعد النسيان، ولكن في الترتيب الذكري أنه جاء فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر، فاتخذ سبيله في البحر، فإلا فاتخذ سبيله في البحر سربا نسيا حوتهما. وبذلك تكون تقديم تأخير. وهذا أيضا تفنن في الكلام، هذا أيضا من كمال البلاغة ومن كلام الفصاحة. لما؟ لأن تقديم تأخير. لماذا؟ لأن مقصود تنبيه للنسيان، وبذلك لما كان أهم جاء في الذكر مقدم، فإلا كان في الواقعة مؤخر، في الواقعة مؤخر، يعني في الحال مؤخر، أما في الذكر فمقدم. كما جاء مثلا يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي، واسجدي واركعي، وإلا الركوع مقدم والسجود مؤخر. وأيضا في كثير من الآيات جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مقدم وذكر نوح عليه السلام مؤخر، وجاء كثير من الآيات ذكر بعض الأنبياء الذين كانوا زمانهم أقرب جاء ذكرهم بعد، والذين كانوا زمانهم أبعد جاء ذكرهم أول. وبذلك هذا يقال التفنن في الكلام، وهذا أيضا من كمال البلاغة ومن كلام الفصاحة. وفي هذا التقديم والتأخير أيضا حكم، هي حكمة لمن أن التنبه على النسيان، وبذلك جاء ذكره مقدم. وأما اتخاذ الحوت في البحر، هذا إن الله قبل ذلك علمه فاتخذ حوتا معك، فإذا ذابت الحوت هذا الموضوع فيه عبد من عباده. وبذلك قال الله تعالى فنسي حوتهما فاتخذ سبيله، فاتخذ الحوت سبيله في البحر سربا. سربا السرب الشك، قال بعضهم القوة، وقال بعضهم الطاق. أما الآن مستعمل عندنا لفظ النفق، يعني كلما ذابت وقف جريان الماء وأن جمد تحته الماء. ثم فيها قولان من العلماء، قال بعضهم كأن موسى عليه السلام ذهب على هذا الطريق حتى بلغ إلى جزيرة من الجزائر فيها خضر عليه السلام، ولكن هذا قول مرجو. القول الراجح أن كان خضر عليه السلام على شط البحر، ما كان في داخل البحر، هذا كان الله تبارك وتعالى جعله علامة لموسى عليه السلام فقط. وأما الخضر أنه ما كان في داخل الجزيرة وما كان في داخل البحر، بل أنه كان نائم على شط البحر مسجا بصوبه كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. قال فنسيا حوتهما فاتخذ نسي يوشع حمله عند الرحيل. أما نسي موسى عليه السلام ماذا؟ نسي تذكيره. فاتخذ الحوت سبيله في البحر سربا. سرب قال الشك الطويل الذي لا نفاذ له. لما؟ قال أن الله تعالى أمسك عن الحوت جري الماء فانجاب عنه فبقي كالقوة. فانجاب معنى أي انقطع الماء، انقطع الماء فبقي سار الماء كالقوة. قال وجمد ما تحته من الماء لم يلتئم. فبذلك حتى كما جاء في قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه كأن جعل الحوت لا يمس شيئا في البحر إلا يبس، قال لا يمس شيئا إلا يبس حتى صار صخرة، علامة لموسى عليه السلام الذي علمه الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث رحمه الله تعالى أبي عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع أبواب الحج إلى أن قال باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء. هذا إجماع كأما للرجال فالحلق أفضل، يعني في بعد أداء الحج، أو مثلا إنسان أنه قادم لأداء الأمرة، لا شك في ذلك الأفضل الحلق. ثم بعد الحلق التقصير، كما هو الترتيب في كتاب الله محلقين رؤوسكم ومقصرين. أما التقصير لا شك في ذلك أن يقصر جميع شعر رأسه قدر أنملته. قال بعض العلماء نصف الشعر، وذهب بعض العلماء إلى ربع شعر الرأس. أما فقط عند قول أبي إمام الشافعي رحمه الله تعالى يجزئ ولو ثلاث شعرات، أنه أخذ ثلاث شعرات قال يجزئ. أما الحلق للنساء فهذا إجماع لا يجزئ، فعليه تقصير. وأيضا قال العلماء رحمه الله تعالى الأفضل للمرأة كي لا يأخذ من هنا قليل أو من هنا قليل، قالوا أنها يجتمع شعرها خلف ظهرها، وكلما انتهى شعرها يأخذ قدر أنملته من انتهاء رؤوس الشعر، قالوا هذا هو الأفضل. أما عند إمام الشافعي رحمه الله ولو أنها أخذت ثلاث شعرات وحتى في قول شعرة واحدة قال إطلاق القصر جائز. فانظر يعني لما جاء النهي عن حلق الشعر للنساء حتى في الحج في العمرة لا يجوز حلق شعرها، فكيف الذي تحلق شعرها للزينة فقط؟ أنها تحلق شعرها وتجعلها على ألوان وعلى أنواع وعلى أشياء وعلى كذا وعلى كذا، وأحيانا يأخذ شعرها ويلتهق بها وأحيانا يقطع بها، فأحيانا يتشبه بالرجال وأحيانا يتشبه بكذا، هذا لا شك في ذلك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أهوالهن وأن أخبر عن علاماتهن ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك يعني فانظر يعني أداء الحج، أداء الحج مناسك، الحج ركن من أركان الإسلام، ولكن أن المرأة مامور بأدم حلق شعرها، فإذا كان في الحج، فإذا كان في العمرة، فإذا كان في هذا الركن العظيم، فكيف شأنها من غير حاجة؟ أما على سبيل الزينة، أما على سبيل نعوذ بالله يعني تقاليد الأفرنج، تقاليد الإنجليز، تقاليد الكفرة، تقاليد الفجرة، أن النساء يهلكن رؤوسهن أو يكسرن شعرهن أو يجعلنهن على ألوان، أو أنهن يأخذن أشعار غيرهن ويلبسنها ويتشبهن بالرجال، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين والمتشبهات من الرجال والنساء. فبذلك لا شك هذا من أشرات الساعة، ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال حدثنا محمد بن موسى الجرشي البصري قال أخبرنا أبو داود الطيالسي قال أخبرنا همام قتادة عن خلاس بن أمر، خلاس بن أمر أيضا بصري وأنه ثقة، عن علي رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تهلك المرأة رأسها. حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو داود عن همام عن خلاس نحوه ولم يذكر فيه أن علي، فبذلك جاء الاضطراب في السند. أما في السند الأول أن خلاس ابن أمر أن علي، أما في السند الثاني أن خلاس نحوه لكن ما فيها أن علي، فبذلك قال أبي عيسى محمد بن عيسى رحمة الله عليه قال حديث علي فيه اضطراب. لما؟ لأنه رواه همام عن قتادة عن خلاس ابن أمر مرة مسندا بذكر علي، فمرة مرسلا من غير ذكر علي، فبذلك وقع الاضطراب في السند. قال وروي هذا الحديث عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تهلك المرأة رأسها. قال والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون على المرأة حلقا ويرون أن عليها التقصير. فبذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نقل قال الإجماع ولا ذلك ما في خلاف عند أحد. باب ما جاء في من حلق قبل أن يذبح أو نهر قبل أن يرمي. فبذلك افهم هذه مناسك ترتيبات، هذا في قول إمام الشافعي رحمه الله تعالى يقال رن حت، رن حط معنى رمن حط بالراء رمي، وبالنون نهر، وبالحاء حلق، وبالطاء طواف الزيارة طواف الإفاضة. فإذا جمعناه يصير ماذا؟ يصير رن حط، رن حط. يعني هذا مصطلحات العلماء. رن حت معنى يعني الرمي والنهر والحلق والتواب. فبذلك لو جمعنا هذه وهذه الألفاظ فبحتى فيها كمان لطيفة. جاء رجل عند واحد من علماء الهند، كان رجل ما شاء الله من الموحدين، كان عالما كبيرا محدثا موحدا، قضى حياته في نشر التوحيد، وأيضا كان يمزه مزاه مع الطلبة. فبذلك أنه جاء رجل وسأل أنه قال أستاذ نحن تعلمنا عندك علوم ما شاء الله كثيرة، بس علمنا الكيمياء. كيمياء يعني أنا كيف أصنع الذهب. أنا قال أريد أن أتعلم منك صنعة الذهب، كيف أصنع الذهب. وجاء واحد آخر فسأله والله أعلم عنك علم سيبيا في علوم يعني مختلفة. فقال الأستاذ في جوابهم قال هذا كل سر، كل سر، يعني هذه العلوم سر من أسرار الله. إن الله إذا أراد أن يظهر على أحد يظهر، فإذا ما أراد الله تبارك لا يحصل بالاكتساب بالكسب ما يحصل. أما إذا إن الله تعالى أراد أنه أظهر سر من أسراره فهو قادر على ذلك. وإلا قال كل سر، لما؟ لأن علوم كان مشهورة أربعة، يعني من الكاف كيمياء ومن اللام ليمياء ومن سين سيمياء ومن را ريمياء، فكان العلوم أربعة لما جمعناه صار ماذا؟ كل سر. فبذلك قال أستاذ كل سر. فبهذا ما جمع فيها هذه العلوم الأربعة فقال هذا السر من أسرار الله، كيف نحن نعلم؟ لا نعلم شيء إلا ما علمه الله تبارك وتعالى. فبذلك أنه جمعه وأجابه يعني جوابا لطيفا قال كل سر. هكذا كان جاء واحد عنده رجل وقال شيخ لازم الليلة تعشى عندي، تعشى عندي وأنا رجل مسكين، أنا رجل مسكين ما بس أبا عندي عشاء بس خبز والماء فتقبل. يعني أستاذ أيضا فهم كي كل واحد يقول هكذا تعشى عندنا نأكل الماء والعيش، فليس مرادي يعني ما وليش حقيقة. فلما ذهب الشيخ عنده ما كان عنده إلا خبز وماء، ما كان عنده إلا الخبز والماء، فأنه بدأ يأكل وجاء الكلب يريد أن يدخل في البيت، فهو يزجر الكلب يقول لا تدخل وإلا أقوم وأضرب على رجلك وكسر رجلك. فقال الشيخ قال لا تدخل، ما عنده مجاز، عنده حقيقة. قال لا تدخل، هذا الشخص ما عنده مجاز، عنده كل شيء بالحقيقة. لما قال ما هو الخبز عنده ما هو الخبز، ما في مجاز. فإلا الناس يقولون مجازا هذه الكلمات، طيب تعال معنا الملح والعيش، فإلا ما يريدون حقيقة الملح والعيش، يريدون عشاء الذي يحضر في بيتهم. ولكن قال هذا رجل لا تدخل، فإذا دخلت هذا ما عنده مجاز، عنده حقيقة يكسر رجلك حقيقة. فبذلك كان فبهذا العلماء أنهم يأخذون هذه الأشياء. فبذلك قال رنحت، الراء الرمي، والنون النهر، والحاء والحلق، والطاء والتواب. فبذلك صار هذه الأربعة ترتيب. أما الترتيب في الثلاثة قال بعض العلماء السنة، يعني أولا أنه رمي جمرة الأقبة، وبعده النهر، وبعده الحلق. هذه الأشياء الثلاثة قالوا ترتيب سنة، يعني إذا ما عمل بالترتيب أحد قال لا شيء عليه. وأما إن أبي حنيفة رحمه الله وإن سفيان الثوري وبعض الأئمة قال لا ترتيب واجب، إذا أنه خالف الترتيب قالوا يجب عليه الدم. وأما استدلال الأئمة جاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أرمي، قال ارمي فلا حرج. فجاء رجل وقال يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح، قال اذبح فلا حرج. فبذلك أخذ بعض العلماء لو تقدم أو تأخر فلا شيء عليه. ولكن قال أبي حنيفة هذا الحديث الذي روى افعل فلا حرج، افعل فلا حرج ابن عباس، فابن عباس لما يسأل منه قال عليه الدم، ولما راوي هذه الرواية يقول يجب الدم. معنى لا حرج معنى لا اسم عليه، لا اسم عليه ولا جناح عليه. وإلا لا شك في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عمل بالترتيب وقال خذوا عني مناسككم، أنه جاء رمى جمرة الأقبى ثم أنه نهر ثم أنه حلق رأسه. فبذلك وأيضا قال أبي حنيفة كثرة السؤال الصحابة، كل واحد يجي عند النبي يسأل يا رسول الله فعلت كذا ذبحت قبل أن أرميها، او حلقت قبل ان لما كثرت السؤال لماذا معنى عندهم ايضا وجوب لو ما كان شيء انهم واجب لما سالوا كثرت السؤال عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فبذلك قالوا كثرت السؤال والتردد عند النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني ذهبت قبل ان ارمي اني حلقت قبل ان اصبع وهذا كثرت السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم لانهم ما شعروا نسيانا فبذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج اي لا اثم اما قالوا الدم فيجب كما كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يفتي واما ذهب بعض الائمه رحمه الله قالوا لو تاخر او تقدم فلا شيء عليه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وابن ابي عمر قال اخبرنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن عيسى بن طلحه عن عبد الله بن عمر ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حلقت قبل ان اذبح فقال اذبح ولا حرج وساله اخر فقال نهرت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج وفي الباب عن علي وجابر وابن عباس وابن عمر واسامه بن شريك قال ابي عيسى رحمه الله حديث عبد الله بن عمر حديث حسن صحيح والامر على هذا عند اكثر اهل العلم وهو قول احمد واسحاق رحمهم الله وقال بعض اهل العلم اذا قدم نسكا قبل نسك فعليه دم فعليه دم انهم ايضا يستدلون بقول ابن عباس كانه قال ان يوجب الدم في كل شيء فبهذا ما ذهب بعض الائمه رحمهم الله تعالى كما ذهب احمد واسحاق رحمه الله قال لا شيء عليه وحتى ذهب بعض الأئمة قالوا الترتيب سنة فإذا تقدم أو تأخر قالوا فلا شيء عليه مطلقا أما عند أبي حنيفة وسفيان الثوري واجب من تقدم أو تأخر قال يجب عليه الدم والله تعالى أعلم وعلمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم نور وجوهنا بنور الإيمان اللهم نور قلوبنا بنور الإرفان اللهم ارزقنا علوم الأحاديث والقرآن اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباع اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا غير مفتون إليك اللهم إنا نعوذ بك أن يهدي البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم متعنا بإسماعنا وأبصارنا واشرح صدورنا أعينا بقواتنا واجعله الوارث منا واجعل سارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا اللهم اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعليكم السلام.